ولذلك لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنه دعا له بالمرتبة العالية وهي التأويل. على هذا المعنى ذكره ابن القيم وفي امتحل السعادة وابن سعدي في مجموع الفوائد أن التأويل مرتبة أعلى، وهي أن يبلغ العبد معرفة مآلات ما يحكم عليه من موارد الأحكام، وهذا تجده مميزا عند من كثر علمه وكبرت سنه، عند من كثر علمه وكبرت سنه، فإنه لو قدر وجود من هو أصغر منه ممن يشاركه في كثرة العلم أو يفوقه فيه فإنه يفقد كبر العمر الذي يورث تجربة وخبرة ومعرفة بما تؤول إليه الأحكام. فإن من لم تطل تجربته في معاملة الله عز وجل ومعاملة خلقه ومعرفة ما يصلح به الناس وما يصلح لهم بالتعليم والفتية والقضاء والنصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يستوي في هذا من طال عمره ومن لم يطل عمره. ومن الخطأ أن تجد من الناس من لا يعتد بالعلماء الكبار بأن يقول في البلد من هو أعلم منهم، فإن هذا القائل مغتر بصورة العلم وهي مجرد إدراك خطاب الشرع. وأما إذا نظرت إلى حقيقة معرفة ما تؤول إليه الأمور فتجد عندهم من البصيرة ما ليس لغيرهم. ولهذا مهما انتفع المتعلم بمعلم يرشده فإنه يفتقر إلى إرشاد كبار العلماء علما وسنا، والمعلم الناصح للناس لا يكون حجابا إليهم بل موصلا إليهم، لأن من جعل نفسه حجابا دون هؤلاء هتك الله حجابه فلم ينتفع به الناس، ومن عرف مرتبته بينهم أورثه الله مرتبتهم إذا ابتلي بما ابتلوا به. فإن القيام بنصرة الدين ليس شيء يدفع المرء نفسه لينزل فيه مرتبة يشير إليه الناس بأصابعهم، فإن من أشير إليه بالأصابع صار على شفا هلكة، ولكن المقصود هو أن يقوم في مقاماتهم في الجهاد إذا صار هو نائبا عنهم، وهذا أصل ضيع بأخره، فصار كثير من الناس لا يبالي في هذا الأصل ويقيم فلانا كفلان مع أنك تجد بينهما 20 سنة أو أكثر من ذلك، ويقول فلان أكثر علما وأكثر حفظا وأكثر، وقد يكون صادقا في ذلك، لكن ليس هو أطول خبرة وأعظم تجربة وأصدق في تمحيض نيته والسلامة من المقاصد. فالأمر كما ذكر ابن قتيبة أن من كبرت سنه حطمته الدنيا وبعد عنه الشيطان، فإنه لا يتطلع إلى الناس والدنيا كما يتطلع من عمره في أبناء 40، فإن هؤلاء ربما عانوا إصلاح الناس فصاروا تبعا للناس، وهذا مشاهد، تجده يريد أن يصلح الناس فتصير له شهرة بينهم ثم بعد ذلك يصير الناس يقودونهم كما يشاءون. وأما الذي كبرت سنه فإنه يجتمع عليه الناس يريدونه على شيء فيصير حاله كما ذكر ابن القيم في مفتاح دار السعادة أن الراسخ إذا أقبل عليه جيش الشبهات ردها خاسرة خائبة واحدة واحدة. ولهذا احرصوا على هذا الأصل وتفقدوه في أنفسكم طلبا للنجاة عند الله. فكلنا لا نتعلم العلم لأجل أن تكون لنا رئاسة أو منصب أو ذكر أو إشارة، ينبغي أن نعلم أننا نتعلم العلم لأنه ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت لا تتعلم العلم إلا لأنه بقي من النبوة هذا العلم، وله من الفضائل والمقامات العالية والمراتب السامية ما لا يزاحمنا فيه الملوك ولا أبناء الملوك. الدنيا هذه لا تساوي عند الله جناح بعوضة، لكن المرتبة السامية أن يرزقك الله علما نافعا وعملا صالحا، وأن يميتك الله عز وجل على ما يحبه ويرضى، ولن تلال ذلك إلا بالعلم. فمن صدق تجريده وبان توحيده نفع، وانتفع، فلا يكن أحدكم قاطعا لنفسه أو قاطعا لغيره عن هذا الأصل العظيم الذي أرشدنا إليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.